وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا مقبح الجهل في من ينتسب للرجال، مجري ورا وقتنا كل عن أهله مال. يا مقبح الجهل في من ينتسب للرجال، مجري ورا وقتنا كل عن أهله مال. عسى عنايه بها يصلح لنا كل حال، ويلحق الفرع بصله في فعال ومقال. هذا الذي عال نومي منه قد لي ليال، إذا ذكرت السلف أهل التقى والكمال. وما لهم من حميد أوصافهم والخصال، وما ارتقوا من معارف في مراتب عوال. بكت عيوني ومنها النوم في الليل عال، يا حسرتي ضاع عمري في ذميم الخلال. يا حسرتي ضاع عمري في ذميم الخصال، وفاتني ما لأهلي من مقام وحال. واعتضت بالمر عن مشروب حالي زلال، ضيعت وقتي وانا غافل بدنيا المحال. يا غارة الله حلي من وقع في العقال، ونفسي كرب من سقطت عليه الجبال. فن لي أمال في جزل العطايا طوال، مقرب الذنب ووزاري رزينة ثقال. لكنني تحت بابك يا جزيل النوال، واثق بحسن الرجاء في من هباته جزال. مولى الكرم لنعمه الدائمة في توال. كم جاد كم قد هدى غاوي وعاصي وضال، يا رب الأرباب يا من له منا لا تزال. علمك بحالي كفى عن مطلبي والسؤال. ولا مرادي من الدنيا بجاه أو بمال، ما قصدي إلا الرضا عني على كل حال، وفتح باب اتصالي مع رجال الكمال. في حضرة القرب في مجلى شهود الجمال، بواسطة من رقى في القرب معراي عال. حبيب قلبي الذي حنت إليه الجمال، حبيب قلبي الذي حنت إليه الجمال، أشرف ولد آدم الجامع صفات الكمال. عليه صلى إلهي عد بر الرمال، واله وصحبه ويا لك صاحب فاز وآل. والحمد لله رب العالمين.